بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تذكرة يسيرة أيها الأفاضل بأمر بقي لنا في حجنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقي لنا من الأعمال طواف الوداع، حيث نودع بيت الله الحرام ونرجع قافلين إلى ديارنا. فنسأل الله عز وجل كما وفقنا لإتمام النسك أن يتقبله منا وأن يردنا إلى بلدنا سالمين وغانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طواف الوداع في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائط. وفي لفظ لمسلم قال رضي الله عنه: كان الناس ينصرفون في كل وجهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي لفظ عند أبي داود: حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. وطواف الوداع واجب عند جمهور العلماء رحمهم الله، فمن تركه فعليه دم عندهم. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أمر الناس. والأصل أن الأمر للوجوب، ويؤيد ذلك قوله: إلا أنه خفف عن الحائط. فلو كان سنة لكان مخففا عن الجميع، فلما خفف عن الحائط دل على أن غير الحائط غير مخفف عنه، فيجب عليه أن يطوف. قال ابن قدامة في المغني: وإذا ثبت وجوبه فإنه ليس بركن بغير خلاف، ولذلك سقط عن الحائط. هناك أخطاء يقع فيها الطائفون للوداع. من هذه الأخطاء نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات، يعني سيرمي الجمرات بعد الظهر، ينزل الصباح قبيل الظهر الضحى، يطوف الوداع ثم يرجع إلى منى فيرمي ثم يسافر. وهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يجعل آخر عهده الطواف بالبيت، إنما جعل آخر عهده الرمي. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطوف للوداع إلا عند خروجه حين استكمل جميع المناسك، مع قوله: خذوا عني مناسككم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا يصدرن أحد من الحج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. فمن طاف للوداع ثم رمى فطوافه غير مجزئ، فيجب عليه أن يعيده بعد الرمي، فإن لم يعد كان عليه دم. الخطأ الثاني المكث بمكة بعد طواف الوداع. مثلا طائرته غدا بعد الظهر، يطوف اليوم المغرب ثم ينام ويستريح، ثم يصبح الصبح يصلي، ثم بعد ذلك يفطر ثم يغتسل. هذا مكث بمكة وقتا طويلا. فالمكث بمكة بعد طواف الوداع هذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن رخص أهل العلم في الإقامة بعد طواف الوداع للحاجة إذا كانت عارضية، خاصة إن كان الإنسان مع مجموعة ويحتاجون وقتا أطول، فلا بد أن يحتاط ويقدر ويزيد في الوقت حتى لا يتأخروا عن طائرتهم. فمثلا طائرتهم الظهر فيحتاط للمطار 3 ساعات، للطريق ساعتين، للطريق من مكة مثلا إلى حمل عفشهم ساعة، قد يزيد. فإن زاد وقت والإنسان ينتظر المجموعة غفى أو اغتسل لا حرج عليه، وإن كان الأصل أن الإنسان لا يزيد في الوقت بحيث يزداد عليه الوقت. فالأصل أن الإنسان لا يمكث بمكة بعد طواف الوداع، هذا خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحاجة العارضة لا بأس بها. والعلماء يمثلون لهذا كما لو أقيمت الصلاة بعد طوافه للوداع فصلها، أو حضر الجنازة فصلى عليها، أو كان له حاجة تتعلق بسفره كشراء متاع وانتظار رفقة، يعني إيش في الطريق يحتاج أكل ما يجد مكان في الطريق يشتري طعامه ثم يمشي، هذا الأصل. فمن أقام بعد طواف الوداع إقامة غير مرخص فيها قد تلغي طوافه. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها الناس الخروج من المسجد بعد طواف الوداع على الأقفية، يعني لا يستدبر البيت بزعم التعظيم، وهذا خلاف السنة، بل من البدع الذي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج هكذا، فمن ظن أن هذا هو الذي يكون فيه التعظيم للكعبة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعظم الكعبة حين خرج كما يخرج في سائر الأيام. فلا أحد أشد تعظيما من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة والخلفاء. الأمر الرابع من الأخطاء الالتفات إلى الكعبة عند باب المسجد بعد الانتهاء من الطواف ودعاهم هناك المودعين للكعبة، وهذا أيضا لم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يخرج فيقف عند آخر باب وبعده تختفي صورة الكعبة من عينه من أمامه، يرفع يده ويدعو، هذا ليس من السنة. تطوف الوداع ثم هو سبعة أشواط تكبر، واشترط الوداع لكل طواف طهارة، تكبر عند أول ثم تطوف، إن استطعت أن تلمس الحجر فهذا نعمة كبيرة، وإلا فالركن اليماني، وإلا فأشر عند الحجر فقط، ثم طف سبعة أشواط وتقول بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. فإذا انتهيت من أشواط السبعة تصلي ركعتين، لأن كل طواف بعد ركعتين هذه متعلقة به خلف المقام، ثم بعد ذلك تنصرف مسافرا متوجها إلى بلدك. هذا الأصل، والأصل أن الحملات يستعدون بعدتهم، يخرجون بمتاعهم ثم يركبون حافلاتهم ثم ينطلقوا، الأصل وهذا الأكمل وهو الأقرب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أمكن ذلك فبها ونعمة، إن لم يمكن تخفف المسافة بين الوداع وبين الخروج بقدر الإمكان حتى لا يخالف الإنسان سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم في أجره، فإنه أعظم في أجره. بل ما أتكلم عن الدنيا، هذا ما يتعلق بطواف الوداع وما يتعلق به من أحكام. نسأل الله عز وجل أن لا يجعل هذا العهد آخر العهد به، ونعيدنا على هذه الأماكن الطاهرة المباركة أزمنة مديدة وسنين عديدة ونحن في صحة وعافية وإيمان وأمان وسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. أنتم الآن حلال، أظن أبو عبد الله عنده بعض الأشياء. نعم تفضل. بعد الطواف نسبح قبل، سبح قبل طوط الدرب. زين الدم هني ولا في البلاد؟ شو تقصد الدم؟ لو ما سوى الطواف. ها الدم هني، كل دم متعلق بالحج في مكة. كل دم متعلق بالحج في مكة. كل ما ترتب على فعل دم فهو هديا بالغ الكعبة. فهمت عليك، أنا فهم عليك. أقول كل دم يتعلق يترتب على تقصير في الحج، يعني فعل خطأ وترتب عليه عند العلماء دم، هذا الدم لابد أن يذبح في مكة. إذا ذهب الإنسان بلده يرسل، أو أخطأ في مسألة ثم سأل علماء هناك فقالوا عليك دم، يرسل مبلغ يذبح له هنا. نعم أبو عبد الله، عند توجيه أبو عبد الله اسمعوا له وأنصتوا.